الورقة اللي احنا عايزين نعرض عليها بسرعة دلوقتي هي المرأة والاكتئاب، ده Towards New Islamic Discourse، نحو خطاب إسلامي جديد. ده ورقة 2015-2016. طيب مختصر الورقة دي أهميتها في إيه؟ أهميتها في حاجات كتيرة، يمكن أعلى حاجة فيها هي مسألة إنها بتوري لك رأيها في الإسلاميين الحديث، مش بنتكلم عن رأيها القديم في التسعينيات اللي احنا زي ما شفنا وتعرضنا عليه، كان أشبه ما يكون خطاب كان مناسب جدا للناينتينز، هي دي التسعينيات والكلام عن النقابات وخروج المرأة وخروج المظاهرات وخروج العصيان المدني واللاعنف والحاجات اللي هي كانت موجودة في التسعينيات، خطاب بتاع الإخوان اللي كان موجود في الوقت ده، فهو كان الكلام بتاعها مناسب لهذه المرحلة، وتحس ان التنظير بتاعها كان بيدور في اطار هذه المرحلة، حتى استخدمت المقاربات زي ما شفنا، حتى المقاربات الجهادية حاولت تستخدمها عشان توظفها في اطار خدمة النسوية، فطبعا يعني الكلام بتاعها كان واضح في التسعينيات ماشي مع حتى الكلام الجهادي والخطاب الجهادي اللي كان موجود في الوقت ده، كانت بتحاول تستعمله وتوظفه في خطاب النسوية أو تحرير المرأة. هنا هنتكلم في الورقة دي 2015-2016، فهنتكلم على آراء حديثة، هل آراءها تغيرت؟ هل هنا هنلاقي في نفس جديد هي ما كانش موجود قبل كده، وهو النظر للإسلاميين من الخارج أو من الأعلى. هي ما كانتش بتعمل كده في التسعينيات، يعني مش هتلاقيها كانت تنظر إلى الإسلاميين بصورة إن هي كأنها كيان منفصل أو أعلى عنهم، هي كانت بتنظر للتراثيين أو النصوصيين أو المشايخ والفقهاء بتاع، ان هي بصلهم ان هي بعيدة عنهم شوية، وفي اجتهاد اسلامي جديد اللي بيمثله لها الغزالي والقرضاوي وكتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة والحاجات دي كلها، فكانت في هذا الخطاب اللي كان موجود في التسعينيات تحس ان هي واحدة بتنظر للاسلاميين من جوه الاسلاميين، اللي هو كان بيسمى الخطاب العصراني او ايا كان التسميات اللي كانت بتقال عليه، التنويري، ويعني الكلام ده حتى بقى عصراني او تنويري بقى قديم، بقى له 20 سنه كان بيتقال عليه الكلام دوت، من 20 30 سنه انتهى خلاص، ولا بقى عصراني، بقى خطاب قديم، في خطاب حديث دلوقتي اللي احنا زي ما شايفينه علاماته الداله رقم واحد اللي هي التطبيع اللوطيه واللوطيه. فهل في 2015 هل نفس رايها؟ يمكن الورقه دي احسن حاجه فيها هي انها بتوري لك ان لا، ما مش نفس رايها، لم تعد تتعامل بصورة متسامحة جدا أو باعتبارها واحدة من الإسلاميات وواحدة من داخل هذا التيار بصورة كبيرة، لا أصبحت بتتعامل باستعلاء كأنها تقف فوق هذه التيارات. وهي حتى بدأ يعني أول سطر كتبة scene of polarization، مشهد استقطابي، بتحدث الفقرة دي بتقول ان في معسكرين، معسكر علماني في التعامل مع المرأة، معسكر علماني ومعسكر اسلامي، بتقول المعسكر الاول بيحب الاسلام او يحترم الاسلام لكنه ما بيهتمش او بالاجتهاد، وان هو دور الاجتهاد في الشريعة، وشايف ان الحاجات دي خلاص كان كل الاسلام زي بعضه، ولازم الخطاب بتاع تحرير المرأة وخطاب النسوي يكون منفصل عن الإسلام، يعني مش هينفع نحل القصة دي في الإسلام، احنا بنحترم. هي بتقول the first camp approaches Islam from a distance and acknowledge that it is a religion of justice, equality and reason. يعني المعسكر العلماني بيتعامل مع الإسلام من بعيد وبيعترف انه دين عدالة ومساواة وعقلانية. It doesn't proceed from its fundamental way and doesn't base itself on Islam through من خلال الاجتهاد. إن هو مش عايز يجتهد في الشريعة الإسلامية، بيقول الأفكار بتاعته من بعيد، من مسافة بعيدة. طبعا يعني احنا ممكن نتناقش مسألة فين المعسكر العلماني اللي شايف الإسلام دين عدالة ومساواة وعقلانية. يعني احنا برضو من الحاجات اللي عايزين نشوفها ده، فين العلمانيين العرب اللي شايفين الإسلام له هذا الدين وبهذا الشكل؟ لكن اوكي ماشي، هنعتبر ان في العلم او حتى المعسكر العلماني ماشي، نعتبر ان في حاجة زي كده. المعسكر الثاني سكند كامب ترايز تو ديفند، المعسكر الثاني بيدافع عن نفسه ضد الاتهام بالرجعية والتخلف، لكن فشل المعسكر دوت في الاجتهاد وتقديم بديل مركب، وهو معسكر الإسلاميين. فهو ده أول حاجة رأيها في المعسكرين المتصارعين دول، الإسلاميين والعلمانيين، وكل واحد فيهم بيقدم خطاب. هي بتلوم على المعسكر العلماني إن اوكي انت بتحترم الاسلام، بتحترم الشريعه الاسلاميه وشايفها عداله ومساواه وكذا وكذا وكذا، لكن انت بتجيب الكلام بتاعك ما بتحاولش تقول عليه اجتهاد وتجتهد في الشريعه، لا هو بتبعد عنه. انما المعسكر الاسلامي دوت اللي بيتكلم جوه الشريعه وعمال يعني بس دايما مشغول ان هو يدافع عن نفسه ان هو معسكر متخلف، وهو اصلا فعلا فاشل انه يقدم خطاب يخاطب المراه في الواقع المعاصر. هتيجي كاركترستكس اوف ذا اسلامست ديسكورس اون وومن، خصائص الخطاب الاسلامي عن المرأة. هتقول ان خصائص، اول خاصية من هذا خصائص النصوصية والتقليدية، ان هذا الخطاب الاسلامي هنا ما بتتكلمش، خدوا بالكم، عن الاسلاميين كجماعة الاخوان او جماعة او تنظيم، هي بتتكلم عن الاسلاميين بشكل عام، ان هم فاشلين في خطاب المرأة وتقديم خطاب عن المرأة. طيب النصوصية والتقليدية، ان الخطاب ده بتعتبر بقى الاسلاميين، هنا ما بتتكلمش عن سلفيين بالمناسبة، هي بتتكلم عن الاسلاميست الاسلاميين، سلفيين بقى اخوان مش عارف ايه، هي بتعتبرهم العيوب دي عيوبهم، هم فاشلين في هذا الخطاب. خصائص الخطاب الاسلامي عن المرأة، بتقول النصوصية والتقليدية، الخطاب ده مقيد بالتفاسير الحرفية والتراثية للنصوص الدينية، مش بيعمل اجتهاد في التأويل، ولا هو عايز تفسير حرفي أو تفسير تراثي لهذه النصوص الدينية. وهذا الإسلاميين فشلوا في تقديم اجتهاد معاصر لتطبيق هذا الكلام اللي بيقولوه في الحياة اليومية، وبالتالي ظل النص مغلقا، فضل مقفول مش عارف يتفتح النص، هو خلاص التفاسير والحاجات ماشيين بقى زي ما الفقهاء والعلماء قالوا طوال 1400 سنه، مفيش اجتهاد جديد في هذا الامر وتاويلات جديده. تمام، بتعتبر ان هي تفاسير فقهاء السلف تم تطبيقها، قعدوا يطبقوا تفاسير الفقهاء دون تعديل لصورة قانونية تفرق بين الثابت والمتغير. لعبة الثابت والمتغير دي برضو موجودة بتيجي كتير. طيب هي الحاجة التانية اللي احنا بنتكلم عنها، ان هي بتقول ان تفاسير فقهاء السلف تم تطبيقها دون تعديل، الناس خدت الكلام بتاع اللي احنا بنقرأه في الشريعة اللي قاله العلماء طوال التاريخ الاسلامي، ويروحوا مطبقينه من غير تعديل. حتى هي هتقول تعبير التيلر، يعني عارف الترزي، فهي بتعتبر ان هو كان ما عدلتوش كده، انه يبقى متقيف على المعاصر، على الحاضر المعاصر. فهي بتقول لا، ده الاسلاميين راحوا يجيبوا التفاسير الفقهاء دي وطبقوها على بدون تعديل لصوره قانونيه بتفرق بين الثابت والمتغير. لعبه الثابت والمتغير دي ان هي عايزه تخلي في حاجات ثابته وفي حاجات متغيره. اظن احنا شفنا من البث اللي فات ايه هو الثابت عندها. الثابت عندها مفاهيم عامه زي المساواه مش عارف ايه، المتغير بقى اللي هو الظروف الاجتماعيه، ان المراه ما ينفعش مثلا تتولى رئاسه جمهوريه او خلافه. فهي دي من المتغيرات، الفقهاء اعتبروها من الثوابت، شرط الذكوره في الولايه العامه دي اصبحت من الثوابت، هي هتعتبر لا دي من المتغيرات، حاجه مجتمعيه، والكلام ده تعرضنا له كله في الفيديو اللي فات. فالتقاليد هتقول برضو التقاليد الفقهيه، فقه تراديشن او التقليد الفقهي، كان مشغول بتقييد حقوق المراه، بيأيدها، الفقه تراديشن هنا التقاليد الفقهيه بتتكلم عن برضو حاول دايما تفهم تتكلم عن المذاهب الاربعه، تتكلم عن كل علماء التاريخ الاسلامي، كل من اتكلم في التاريخ الاسلامي. التقاليد الفقهيه كانت عماله تقيد المراه وعماله بتاع دوت متمسكه بالنصوصيه constraining text to vast interpretation instead of liberating، بدل ما تحرير النص النصوص استمرت بتأويلية أو اللي هي تفسير تفسيرات قادمة أو سلفية، وبالتالي ما عملتش for change and enlightened، ما عملتش تنوير ولا تغيير في هذه التفسيرات. هنا خطاب بتاع دكتورة هبة بنلاحظ ان هو خطاب تنويري صريح، يعني مش بنتكلم هنا، يعني انا اعتقد ان الورقة وانت بس هتشوفوا الكلام ان هذه الورقة ما تفرقش كتير عن او اوراق نساء تانية في الحركة النسوية المصرية، محسوبات على الطيارات العلمانية في الاتهامات. فاول حاجة اللي هي بتعتبر ان هي لا ده الفضل المتمسكين النصوصية والتقليدية ان هم ماشيين زي ما الفقهاء والسلف كانوا بيقولوا ومش عايزين يعملوا اي تأويل جديد ينفع مع الواقع المعاصر اللي موجود دلوقتي، ولان الفقهاء السلف كمان كانوا بيتفننوا او بيعملوا حاجات لتقييد المرأة وحرية المرأة، فالمفروض الاسلاميين ما يعملوش كده. فدي من عيوب الاسلاميين ان هو الخصائص الخطاب بتاعها. هيستوريسيزم اند سيمبليفيكيشن بتقول ان من الحاجات اللي بيعملها الاسلاميين برضو هو التاريخانيه والتبسيط، ان المفروض في حاجات بتقول دي بتاعت زمانها، والتبسيط او حتى هتقول اوفر سيمبليفيكيشن اند سوبرفيشال سطحيه وفي التناول، انها يقعدوا يجيبوا البتاع دوت. الخطاب الاسلامي محدود بالخبره في العهد النبوي، هو بيتكلم عن العهد النبوي تاريخانيه، بيتكلم ان يعني ايه عايزه تقول هنا ايه، ان الكتاب برضه تحرير المراه في عصر الرساله، ان كان في تحرير المراه في عصر الرساله الخطاب الاسلامي عمال يتكلم عنها، لكن بيتكلم كان دي ظروف بتاعه الزمن ده، وما بيتكلمش ان هي مستمره. ده اللي فهمته من الكلام، وقد يكون ده فهم خاطئ لان الكلام دوت مناقض لكلامها، لان هي اللي بتقول في عهد النبوي ما كانش قادرين يعمل ولايات عامه النبي للنساء عشان التقاليد، فانت اللي بتتهمي بالتاريخانيه، تتهمي النبي وتتهمي النصوص بالتاريخانيه. فانا لو انا فاهم صح هي بتقول لا ده هم اللي بيعملوا التاريخانيه والتبسيط. فهو بتقول بيحتفي بنساء النبي دون بيان تطبيقه على الواقع. طب ما احنا عارفين تطبيقه على الواقع، يعني احنا زي ما قلنا خديجه كانت ست بيت ولا لا؟ زوجات النبي كان انت بتقول لا ما فيش زوجات النبي خطاب بتاع ان هم يقعدوا في البيت ده بتاعهم. طيب وستنا خديجه كانت قاعده في البيت، بيات النبي كلهم كانوا قاعدين في ستات بيوت. ففهمينا انت حضرتك يعني مين اللي بيقول ان ده لا يصح تطبيقه دلوقتي؟ حضراتكم مش احنا. انت اللي بتقول ده ما ينفعش يتطبق. بس هذه ده القصه ببساطه يعني. لا هي بتتهم بده الاسلاميين وبتقول انهم سطحيين في التناول، كما في يعني التهم التناول السطحيه زي مساله عماله المراه، قالت عماله المراه بيتناولوا عماله المراه الشغل بتاع الست كان حاجه واحده، لا في مختلف الطبقات الاجتماعيه المعايير الثقافيه، وان هي يا اما تشتغل يا اما الومن يا اما يكون عندها انها تشتغل في وظائف معينه يا اما تكون ست بيت هاوس وايف. فما فيش هو بتقول الخطاب الاسلامي كان يا اما كده يا اما كده، اشتغل كام حاجه يا اما تبقى ست بيت. تقول طبعا ده سطحيه وبتاع وفي اختلاف في الثقافات، وعملت المراه هم بيتناولوها بطريقه سطحيه جدا. هي طبعا مش مع ان الست تتولى كام حاجه، ده هي مع ان الست تتولى الخلافه نفسها، يعني فما فيش فيها هزار. فان انت اي تقييد طبعا دي مشكله، هتجيب تتناول حاجه عرضت ليها بسرعه بس فعلا هي صح عندها حق في الكلام ده. هتقول ان الخطاب الاسلامي جوه في تحرير المراه جوه الاسلاميين الاصول بتاعته مش اسلاميه، مش حركات اسلاميه، بتقول دوت محدش انتبه للتاثير بتاعه والابعاد بتاعته وبيخفضوا الابعاد بتاعته. يعني زينب الغزالي والخطاب بتاع اللي جم دخلوا الحسن البنا كانت حركات نسويه يا جماعه اصلا، فكان في حركة نسوية كانت مع هدى شعراوي، وكانت واقفة معاها وعمالة تنادي بحرية المرأة وإنها تعمل هذا، بس ما عجبهاش أو شافت إن الخطاب العلماني المباشر ده بتاع الناس دي يعني حاسين ايه، طب ما نيجي ممكن نخلي النسويه حركه بس جوه الاسلام. فراحوا بقى حسن بنا واصبح الاخوات المسلمات دخول النسويه للتيار الاسلامي. التنسو دخل من هنا، دخل من ايه، نشا فين نشا تحت ايد هدى شعراوي، ده نشا تحت ايد التيار العلماني مش التيار الاسلامي. فالحركه النسويه في داخل التيار الاسلامي النشاه بتاعتها علمانيه مش اسلاميه، وثم بايعت حسن البنا واصبحت ممتده التقاليد بتاعتها جوه تنظيم الاخوان المسلمين. ان بقى الفكره بتاعت تطلع يعني في المذكرات لما بتحكي مثلا ان انا جوزي قال لي ما تقعديش مع الرجاله، فرحت قايل له انا في جهاد وحاجات زي كده، وازاي انت تقول لي ما تقعديش مع الرجاله ومش هسمح لك والكلام ده. الكلام ده من قبل الدكتور هبه رؤوف عزت بسنين طويله، بعشرات السنين بيتقال جوه الاخوان المسلمين. يعني هي الكلام اللي هي قعدت تقوله في التسعينيات ده، لازم تعرفوا ان هو كان الجذور بتاعته موجوده اصلا، يعني الجذور موجوده كانت مستنيه بس ان يحصل التنظير بتاعه على مستوى ضخم جدا، ما يبقاش حالات فرديه جوه الاخوان او تيار من التيارات الكتيره اللي جوه الاخوان. تعرفين الاخوان دي مظله لكل حاجه، ففي تيارات كتيره جوه الاخوان يكون منهم تيار نسوي. لا، هنا احنا بنتكلم الغزالي والقرضاوي بينقلوا الموضوع، كانوا بينقلوا لدرجه تانية، ان ده ما يبقى التيار النسوي يبقى هو ده الغالب على الاخوان المسلمين، على التنظيم الاخوان، ما يبقاش واحده او اتنين، لا ده يبقى هو الستات بتاعتهم كده. وده اللي كان مشروع اللي كان عملته دكتوره هبه رؤوف، ما كانتش بتتكلم عن الاخوان بس، كانت بتتكلم بقى على الاسلاميين بشكل عام. فهي بتقول ان مساله الاخوات المسلمات دي كان محتاجه ان هي يتفهم ان حتى الخطاب النسوي، يعني انا واضح اللي فاهمه منها هي بتقول بس ان هو طلع بره، وده ما حدش فاهم ابعاده. انا اللي فاهم من كلامها ان ما حدش خد باله ان يعني حتى العلمانيين النسويه وحركه تحرير المراه جايه من العلمانيين، جايه مش من الاسلاميين، هي بنت العلمانيين، فالاسلاميين هنا عالى على الخطاب العلماني مش العكس، احنا عالى على الخطاب، الاسلاميين دول عالى على الخطاب العلماني، وحتى الخطاب بتاع النسوية واضح ان هو جاي من بره وداخل جوه، وواضح ان هو فضل برضو حتة تهميش، لان الاسلاميين فضلوا دماغهم صارمة قديمة في مسألة التمسك بالتقاليد والشريعة والتعامل الفقهاء والتراث. من الحاجات اللي بتنتقد الاسلاميين عليها برضو بتقول lack of revision and self criticism، عدم وجود نقد داخلي معتبر، ان ما فيش مراجعات وما فيش نقد داخلي للحركة الإسلامية وللكلام في الإسلاميين. فبتنتقد بتقول scarcity of critical writing، ندرة الكتابات النقدية from within the Islamic movement، من داخل التيار الإسلامي الحركة الإسلامية. فبتقول دي نادرة جدا ان يحصل حاجة زي كده، ودي برضو يعني سبحان الله، يعني طب ما احنا لما جينا مجرد يعني نمس النسويه ونقول على فكره دكتوره هبه بتتكلم عن البرايفت والبابليك سفير وبتتكلم عن حاجات، يا جماعه ده نفس نسوي واضح جدا، دي نسويه ليبراليه وبتاع، ده نقد داخلي، هو ده مش نقد داخلي؟ لا، ما حدش صبر، يعني الدكتوره هبه اللي بتكتب الكلام ده لم تصبر لما عن نقد، يا يعني لما طلع نقد حقيقي بقى مش نقد طبطبه، نقد حقيقي ان الخطاب دوت خطاب واحد اتنين تلاتة بحسبك الاصول، اصول دي اصول نسوية، فالدكتورة هبة ما تحملتش يعني. ايه ازاي النقد الداخلي معتبر، واذا كان احنا برغم ان ده انا يعني كنت ملتزم تماما ان انا ما يكونش جايب اي حاجة تزعل، يعني النقد لا النقد كان يستحق اشد بكتير من الخطاب اللي انا قلته، الخطاب بتاعي ان انا اقول كذا وكذا، لا الخطاب كان بيحتاج الموضوع اشد بكتير. بتقول ان هو برضو الاسلاميين انشغلوا بدل ما يعملوا المصاعب الاقتصاديه المهمه الاقتصاديه الاجتماعيه للمراه، بقى عمالين ينكفوا في التيار العلماني. يعني تقول لك ان العلمانيين if the secularist call for women's right in labor market، لو العلمانيين كانوا بيدعوا لحقوق المراه في سوق العمل، الاسلاميست would have reservation, عندهم يبقى عندهم تحفظات. ولو العلمانيين دفعوا عن حقوق المرأة السياسية الفتاوى would be issued to discourage women from running in parliamentary elections. تبدأ الفتاوى تطلع عشان يقولوا الستات ما تدخليش في الانتخابات البرلمانية. To restrict their political participation وتقيد مشاركتهم السياسية. وهذه الفتاوى وتمنع أيضا من عن المرأة كقاضية أو في المناصب العليا في الدولة. وبتتهم الأحزاب الأخرى ما بين قوسين العلمانيين بالمؤامرة وبالخيانة وبالصهيونية وبالماسونية وبكونها أدوات للتغريب والسيرنايزيشن. فده يعني هنا ده رأيها، رأيها من الإسلاميين، ده شغلهم، ده الحاجات اللي بيعملهم، ده رأيها فيكم بالمناسبة. لو حد إسلامي بيتفرج ده رأيها في الإسلامست يعني. ممكن بقى تتكلم ان ايه ده الإطار العام، ده بلاش واحد واحد، على الأقل الإطار العام الإسلاميين هو ده رأيها في خطابهم. طيب بتتهم برضو ان الإسلاميين بيقصروا الإصلاحات على تنظير فقهي. ما اعرفش والله، ما سألت وائل الحلاق ده، ما اعرفش يعني. هي متأثرة اللي انا اعرفه، متأثرة طبعا وائل الحلاق، متأثرة بخطاب بتاع آصف بيات اللي هو بتاع ما بعد الإسلاموية. عشان كده بقول لك يمكن التأثر دوت واضح جدا في المرأة. الكلام هنا تحس الحاجات اللي في اخر 10 سنين وخاصة في ورقة زي كده، ان هي دكتورة هبة رؤوف بتتكلم من بعيد خلاص، ما بقتش علمانيين واسلاميين وانتوا بتنكفوا بعض يا اولاد واستقطابوا وبطلوا مشاغبة في بعض، ان هي بره بقى، بره الليلة دي اسلاميين ايه. فبل بالعكس هتشوف ان الحاجات يمكن هي النقد ده واضح انه اشد من النقد اللي هتقدمه بعد كده للعلمانيين. الحاجة الأخيرة في الخطاب من خصائص هذا الخطاب، بيتجاهل الليجال أسبكت، الجوانب القانونية. يعني بتقول لك ده خطاب عمال يتكلم إن إيه، يكتب في الكتب كده إن جزاكم الله كل خير. ده خطاب بيكتب في الكتب ان والله المرأة دي المفروض تحصل كذا وكذا، بس الخطاب دوت فين وريني كده عملي كده، اسعى في ان الموضوع ده يمشي. بتقول لك لا، ده هم عايزين الخطاب يعني، هم عاملينه قاصرينه على مجرد تنظيرات فقهية. والدليل ان هم ما لهمش اي حاجة، ان ما لهمش لا فضل ولا دور في قوانين تحرير المرأة اللي بتعملها الدولة. بتقول لك يبقى الدولة بتشتغل، بص هحاول اقراها لكم زي ما هي، ان هو مش عايزين يعملوا قوانين. فين القوانين بتاعه الكلام ده على مستوى الارض الواقع؟ ما بتعملهاش. بص بيقول لك هي ان هم بيعرضوا علنا بعض الاصلاحات المتعلقه بحقوق المراه الاسلاميين يعني، وحتى لو كانت هذه الاصلاحات لا تتعارض او لا تتناقض مع الشريعه. وهذا ما حدث في السبعينيات عندما هاجم الاسلاميون ما دعوه بقوانين قانون جهان السادات، what is currently happening، وما يحدث حاليا في دول عربية في هذه المسألة، زي قبل ما نعرف زي دي أقول لكم إيه قوانين جهان السادات. الدكتورة هبة رؤوف عزت بتنتقل الإسلاميين، بتقول يعني حتى الحاجات اللي لا تخالف الشريعة طالعين مصدعيننا، لأ ويقولوا لأ ويقعدوا يقاوموا. الله، ما أنتوا عايزين تقولوا يبقى الخطاب بتاع تحرير المرأة مجرد كلام بس كده تلاقوه في الكتب؟ طب فين الكلام ده في العلن؟ ما تعالوا اتفرج عليه في العلن كده، وروني أنتوا بتكتبوا إيه في العلن أو بتعملوا إيه في العلن. فين الحركة؟ الحركة اللي بيعملها العلمانيين، وهي قالت لك هم فالحين بس ان يقعدوا يقولوا للعلمانيين انتوا مؤامرة انتوا بتاع، في حين العلمانيين هم والحكومات هم اللي بيعملوا قوانين فعلا بتاع الدعم وتحرير المرأة، وكل اللي شاغل الاسلاميين ان دي مؤامرات ودي تغريب ودي حاجات زي كده. فهي بتقول قوانين جهان السادات مثلا، بتضرب مثلا ان هو قعدوا يهاجموها والهجوم اللي عملها، مع انها قوانين لا تعارض الشريعه. الحقيقه ان برضو في حاجه هنا، هي قوانين جهان السادات ما هاجمهاش الاسلاميين بس، هاجمها الازاهره كمان، الازهر كمان كان بيهاجم هذه القوانين. يا جماعه القوانين دي عشان تعرفوا مجموعه قوانين بتتكلم عن يعني هقول لكم على مثال ليها لان هي هتجيب الطلاق مثلا. انا عايز اطلق ابلغ زوجتي الاول وتيسير الطلاق للمراه، يعني كانها بتقلب الموضوع، الموضوع المراه هي لو عايزه تطلق يبقى اسهل لها والراجل هو اللي يبقى صعب شويه انه يتطلق. طب خدوا بقى الهيصه دي بقى، هي ريستريكشن اوف بوليجامي، دي اللي هتلاقيها متكرره في الكلام بتاع الدكتوره هبه في الحاجات الانجليزي، تحديد او تقييد تعدد الزوجات. قانون جيهان السادات الدكتوره هبه بتمدحه كان بيفرض على الرجل ابلاغ المراه، ابلاغ زوجته واستئذانها قبل ما يتجوز واحده تانية. ما تروحش تتجوز واحده تانية الا لما تبلغ مراتك تستاذنها وتقول لك اوكي موافقتها. طبعا ده ايه؟ عارفين ده ايه؟ ده كده زي ما بقول يا جماعه مفيش حد يغرق الا لما ياخد موافقه امه. محدش يغرق، انا مش عايز اجيب مثال ممكن يعمل مشاكل. يعني حد يقول لك واضطر احذف الفيديو عشان حاجه زي كده، خليها يغرق. فانا يعني انت بتقولي ايه؟ يعني هنا جيهان بتعمل كده، الشيطان اللي قاعد مع جيهان السادات. انا عارف ان طبعا اللي قارئ عن جيهان السادات عارف ان هي كانت مبهوره جدا ببورقيبه في تونس، وكان هتتجنن ان هي عايزه تعمل مصر زي الاجرام اللي حصل في تونس. تونس فيها تجريم، جريمه ان انت تعمل تعدد زوجات، مفيش حاجه اسمها تعدد زوجات. وتفرج بقى اسلاميات تبقى كده منقاب في تونس، ولو جبت تعدد زوجات تلاقيها اتقلبت فرارجي، واحد بتاع زباله لو قلت لها بس تعدد الزوجات. ونفس الكلام في تركيا، مفيش الكلام ده، مفيش نقاش عندهم، دي حاجه من اصول الدين ان مفيش حاجه اسمها تعدد الزوجات. وكلام كل يخرج من بيقولوا كلام يخرج من المله، شايفينه ظلم. حتى اللي ما بتصرحش والله في لحن القول باين انه شايفينه ظلم، ده ظلم، دي شريعه ظالمه. ف جيهان سات في شيطان او حالها ان لا بصي بلاش ايه تجيبي صراحة كده وخط لزق مسألة تعدد الزوجات دي حرام محرمة، تمام؟ فنلعب لعبة، إيه هي اللعبة؟ والله عايز تعمل تعدد زوجات، روح خلي زوجتك تستأذن زوجتك، زوجتك تجيب موافقة. على رأي لسه أخ كاتب أهو بيقول أخليها تخطب لي بالمرة. فأنا كده بعمل إيقاف عملي. إيقاف عملي، أنتوا عارفين ده حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين ستنا عائشة لما شافت جويرية بنت الحارث؟ فلما بتحكي في الحديث لما شفتها معديه في خيمه بتقول فين الرسول؟ اين رسول الله؟ فين الرسول؟ فسيدتنا عائشه شافتها راحت بصت بتقول فكرهتها، كرهتها ورحت قاعده بقى. راح قايل لها في الخيمه، راحت رايحه خيمه شويه ويلا الزغاريت النبي صلى الله عليه وسلم هيتزوج جواريه. ليه سيدتنا عائشه قالت كرهتها؟ يعني كرهت شكلها. هي عارفه ان النبي هي اضرب زوجها، هي عارفه ان النبي هذه المراه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج مثل هذه المراه. احنا اللي عايزين يعملوا بقى النبي يوتوبيا؟ لا، هو النبي معقوله ينظر للنساء؟ حبيبي ده نص يا حبيبي، نص للنبي صلى الله عليه وسلم، الطيب والنساء هما دي الحب اللي تحبب ليا في هذه الدنيا. فستنا عائشه في الحديث لما شافتها عرفت ده دي هتعجب النبي، الشكل ده هيعجب النبي. فلو هي الامر بايديها ستنا عائشة هتسمح له ان يتزوج تاني؟ هتسمح له ان يتزوج تاني؟ مستحيل. انما الامر مش بايديها، ده احنا بنعمل تشريع تاني، احنا بنعمل جريمة، احنا بنملك المرأة سلطة. يعني خلاص انا بعمل تعطيل عملي للشريعة الاسلامية في هذا الامر، تعطيل عملي خلاص. فالشيطان اللي قاعد لجيهان السادات يقول لها اكتبي الموضوع ده، شيطان مجرم. هي بقى الاسلاميين لما هاجوا، مش الاسلاميين لوحدهم، الازهر هاج قال لهم ده ده ده ده قوانين، ده بمناسبه ايه القوانين ده؟ واتكلم عن مسائل الطلاق، قال يعني ايه الطلاق بهذه الاشكال؟ حاجات مخالفه في الشريعه الاسلاميه. هي بتقول لك لا هذه ليست مخالفه، وراح ضربه مثال بجيهان السادات. ثم ان حتى لو انت يعني عايز تقول ما يمكن مش قصدها في القوانين بتاعتها التعدد مثلا، لا هتقول لك في نهايه الفقره دي هتقول لك ان لغايه دلوقتي الاسلاميين الناس بيقعدوا يعارضوا كل الحاجات دي في سمبليفاينج فور، في تيسير عمليه الطلاق، عمليات الطلاق، تيسير عمليات الطلاق على مين؟ للمراه، ان يبدا يدي للمراه حقوقها لان هي هتقول عكسها. وتقييد عمليات الطلاق، يبقى هي تيسير عمليات الطلاق وتقييد عمليات الطلاق. هي جايبه اتنين تقول ايه؟ ايه ده هي متناقضه؟ ازاي بتقول بيناقضوا هنا؟ لا، تيسير عمليات الطلاق للمراه، تيسيرها بقى تبسيطها، المراه هي تتطلق يبقى ليها، ممكن يبقى ليها العصمه، ممكن يبقى ليها حاجات تانية. والتقييد عمليه ريستريكشن على الراجل، يبقى فيه قيود على الراجل انه يطلق زوجته، تمام؟ بحيث ان يبقى تاذيه على قد ما تقدر، اللي تاخد منه الشقه وتاخد منه حاجات، يبقى في اذيه للراجل على قد ما يقدر، يبقى الراجل كانه عبد عند المراه. وطبعا كنترول اوف بوليجامي، التحكم في التعدد، وهتلاقيها في الورقه اللي قبل كده بتتكلم عن ريستريكشن اوف بوليجامي، تقييد التعدد او التحكم في التعدد. فهي بتمدح جهان السيد، اعرف ان هي بتمدحها لهذه الامور، يعني هي لو انت عندك شكوك ما يمكن ما بتمد... لا لا هي بتمدحها عشان كده، عشان الحاجات دي كلها. فده رايها في الخطاب الاسلامي. نعيد تاني باختصار، انه خطاب نصوصي وتقليدي، عمال يجيب الكلام بتاع الفقهاء ويعيدهم، فشل في تقديم اجتهاد معاصر لتطبيق الحاجات دي في الحياه اليوميه. النص ما بيفتحش النص للتأويلات، وان احنا نبدا نعمل بقى النصوص اللي ما حدش يقرب من النصوص، لا خلاص، لا هي النصوص ديت الفقهاء قالوا 1400 سنه عمالين يقولوا كذا، خلاص لا لا لا، المفروض النص يتفتح ونتكلم فيه براحتنا بالتأويل اللي احنا عايزينه، ومقيد بالتفاسير التراثيه او الحرفيه للتراث النصوص الدينيه، ومقيد بتفسيرات الفقهاء القديمه. التقاليد الفقهيه ديت القديمه دي كانت بتقيد حقوق المراه. خطاب تاريخاني وسطحي، محدود بالخبره في العهد النبوي، ما بيتكلمش عن الواقع المعاصر. الاخوات المسلمات، حتى الاخوات المسلمات والحاجات اللي موجوده جوه التنظيمات بتاعته، اللي هي نقدر نقول يا دوب يعني يعني ممكن نقبل حاجه على بعضها كده انها وسط الاسلاميين، بتقول حتى دوت ده نتاج بره، جاي من بره، وافد من خارج الخطاب الاسلامي. بتقول ليك اوف ريفيجن اند سيلف كريتيسيزم، عدم وجود نقد داخلي، فقدان مراجعه ونقد داخلي. بتقول ما كل اللي هممهم بس يقعدوا ينكفوا ويجلسوا على العلمانيين ويقولوا انتوا صهاينه يهود متآمرين، حتى والعلمانيين عمالين يعملوا حاجات لحقوق المراه وحاجات للمشاركه السياسيه وحاجات لمصلحه المراه، كل اللي عند الاسلاميين ان هم يطلعوا فتاوى عشان تخلي المراه تقعد في البيت وتتضايق اكتر. بتمدح الحكومات في نيجلكت اوف ذا ليجال اسبكت، بتقول ان الحكومات وحتى الاحزاب العلمانيه هو اللي عاملين يطلعوا قوانين ويسن قوانين لتحرير المراه، في حين الاسلاميين كل اللي عاملين يعملوه ان يقصروا الاصلاحات اللي هم عايزينها على كلام فقهي، مش عايزين ينزل قوانين. لا، الحكومات هي اللي عماله تعمل الحاجات ديت والاصلاحات دي، وبتضرب مثل ما لهمش لا فضل ولا دور في تحرير المراه في على مستوى القانوني، بل بيعارضوا علنا حتى قوانين التي لا تعارض الشريعه. بعد كده ده الجزء بتاع الاسلاميين، ده رايها على فكره يا جماعه، ده رايها، الحاجات دي مش موجوده بالعربي. هي بتلوم الجوانب الكبرى في العلمانيين بقى في الجزء اللي هي الخطاب العلماني، بتقول الاكسسيف ليجاليزم مثلا، يعني من ضمن الحاجات اللي على طول مهتمين بان احنا نفرض تشريعات، بتقول لا، المفروض يكون ان يكون ما تتعجلش في فرض القوانين، يكون واحده واحده. هي ما بتقولش ان القوانين بتاعتهم غلط، هي بتقول ان القوانين بتكون مخالفه للعرف كده، ان احنا نجيبها واحده واحده، لازم نغير الاعراف والحاجات المجتمعيه، نجهز المجتمع ان احنا نعمل الخطاب بتاع اللي هو حقوق المراه. برضه بتتكلم، بتقول ان هي مفيش مراجعه ونقد داخلي، في ان هم بيشوفوا الاسلام كله حاجه واحده. بتقول حاجه، بيقول الخطاب ده برضه بيتجاهل حقيقه ان كلما زاد تعليم المراه كلما هيكون يحتضنوا، هرجم من الانجليزي الاول، it also ignores the fact that more and more educated women are embracing the Islamic vision as a path of liberation. ان النساء المتعلمه كل شويه شويه كتير النساء المتعلمه بياخدوا الطريق الاسلامي او الرؤيه الاسلاميه كطريق للتحرر، liberation. ماشي، فهي بتقول لا المفروض تبص لنا يعني الناس اللي زينا مثلا من الاخر، اللي هي شايفين الاسلام ده طريق التحرر، احنا يا حبايبي كلنا مع بعض في التحرر بتاع المرأة، تمام، بس احنا واخدين الرؤية الاسلامية. هي ما بتذمش كل النسويات طبعا، نون هيستوريستي ما بتذمش كل النسويات، هي بتذم اللي هي في النسوية اللي هي لبعض فصائلها اللي احنا قلنا عليها في البتاع اللي فات، اللي هي شايفة بتاع بتلوم عليهم الابسنس اوف اجتهاد، عدم وجود اجتهاد، ما بيجتهدوش، بيجيبوا الحاجات الافكار ويقولوا لا الاسلام ما فيهوش الكلام ده كله، ما فيهوش الاسلام الخطاب اللي ممكن يساعد فيه تحرير المرأة، فبتقول لا المفروض تجيبه بالاجتهاد. تمام، هي بقيه الورقه هتبدا تتكلم عن الشيخ الجزائري مختصرا، يعني هتتكلم عليه في مرحلتين، مرحله الستينيات ومرحله الثمانينيات، بتقول ان قد ايه هو بدا يتطور رؤيته المرأة، هتذم الغزالي الاولاني خالص اللي كان بيقول المرأة تقعد في بيتها، والمرأة والعلمانيين هم اللي عايزين يطلعوا المرأة وتشتغل في الحياة العامة وقد كده، وبعد كده هتجيب بقى الغزالي بتاع التمينات هتقعد تمدح فيه وتكيل له المديح وتكرزه ان هو الرجل ده عمال عايز تحرير المرأة وكذا وكذا، وهتجيب المثالين بتاعه، المثال الشيخ الغزالي والمثال الثاني هتتكلم عن قرضاوي تقريبا، كان في الورقة دي القرضاوي. على اي حال اظن كده يعني ظهر حجم الخطاب بتاع دكتورة هبة رؤوف عزت من النظرية، يعني احنا نقدر نتكلم دلوقتي على حوالي 60% من نظرية دكتورة هبة رؤوف عزت، رأيها في الخطاب العام، رأيها في الفقهاء، رأيها في التاريخ الاسلامي، رأيها في الاسلاميين المعاصرين، رأيها في حقوق المرأة، رأيها في الرجال، رأيها في كل حاجة. يعني أنا هل في بعد ما أنتم سمعتوا كل الكلام ده وقرينا كل الكلام ده، هتلاقي بصوا في الخطاب اللي هو كان في لها أونلاين اللي هو في 2006، بتقول لها هل أنت راضية عن أوضاع المرأة في المجتمع ولماذا؟ لا لست راضية بالمرأة، لأنه ببساطة ليس وضعا إسلاميا، وليس هناك تمكين المرأة ولا تشارك بالدرجة الكافية لا في الحياة العامة المدنية ولا في الحياة السياسية، والمشكلة أن الرؤى الإسلامية التي تقدم للمرأة لا تقدم المشاركة في المجتمع ولا تقدم لها دورها كفاعلة فيه، وحين يقدم لها الإسلام فإنه يكون في صورة تصدع عن المشاركة في المجتمع، معتبرا أن مطالبة المرأة بالحجاب تعني انعزال عن المجتمع وعدم التفاعل فيه والمشاركة فيه، وأنه يجب عليها أن تهتم بشؤون أسرتها ورعاية أبنائها فقط، وهي فكرة في عمومها مشوهة عن الإسلام، فحتى من دفعت بهن جماعية الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت الاستثناء وليست الأصل. هل ترينا أن تراجع وضع المرأة في المجتمع ناتج عن تفريط المرأة في المطالبة بتمكينها وتفعيلها في المجتمع أم نتيجة ظلم الرجل؟ السؤال ده مهم جدا. أنت اللي فرطتي، المرأة هي اللي فرطت ولا الراجل هو اللي ظالم؟ هنا هنستخدم بقى مظلومية مسألة المؤامرة التاريخية عن بتاعة الرجال الظلمة المنعين المرأة. هي بتقول الدكتورة هبة بترد عليها بتقول لها أرى السببين معا، المسؤولية ملقاة على عاتق الاثنين، فالمرأة تترك المطالبة بحقوقها المجتمعية وأحيانا تطالب به، ولا يترك لها الرجل الفرصة ويعوقها عن أداء دورها لأسباب مختلفة. إيه رأيكم يا جماعة؟ نكتفي بهذا القدر. أرى السببين معا، الرجل ظالم للمرأة وهو اللي منع الست انها تاخد حقها، والستات مفرطة ان هي تحطها فوق دماغ الرجل وتجيب عليها وطيعة عشان حقها وحقوقها وحقوق المرأة. ايه رأيكم بقى؟ المقال اللي انا كتبته ده كان ظالم ولا كان متساهل ازيد من اللازم؟ هنا خلاص احنا خلاص ناخد كام دقيقة بقى، لكن انا بتكلم دلوقتي عن حاجة، انا دلوقتي في نقاش معاكم، رأيكم هل انا كنت مبالغ في المقال اللي انا كتبته عن فكر دكتورة هبة رؤوف انه فكر نسوية ليبرالية، بل زي ما انتم شايفين بدأنا نتكلم عن نسوية راديكالية كمان، اسلام ظالم للمرأة، الفقهاء المسلمين ظالمين للمرأة وذكوريين وحاجات زي كده، هي بتقولش كلمة ذكوريين بس يعني مفهومة، ما بالغتش، انا كنت اتمنى ان انا اكون مبالغ، لكن انتوا بعد ما شفتوا الفيديوهين دول، الاخوة اللي شافوا الفيديوهين دول، ده خطاب نسوي ولا خطاب اسلامي من الشريعة الاسلامية؟ ده خطاب يرى ان الفقهاء على مدار التاريخ الاسلامي فقهاء ظالمين للمرأة، خطاب يرى ان الاسلاميين انتوا شفتوا كم شتيمة في الاسلاميين، انتوا شايفين كم الاحتقار للحركة الإسلامية والإسلاميين في في هذا الملف، كم الاحتقار. بس للأسف الكلام ده مكتوب بالإنجليزي، دوروا عليه يا جماعة. Women and اجتهاد، المرأة والاجتهاد، هبة رؤوف عزت. مدح جهان السادات والقوانين جهان السادات وبالانجليزي بس. مقالها مش مترجم، مقالها مش مترجم عربي، معمول 2015 2016. رايكم هل هي تطورت للاحسن ولا تطورت للاخطر في خلال يعني مقالها، الحاجات اللي كاتباها في سنه 95، شفتوا 2015 خطابها بقى عامل ازاي؟ رايكم ان هي تطورت للاخطر؟ يا ريت حد ينصحها، ويا ريت حد ينصح الإخوة اللي شايفين إن إحنا بنبالغ، وإن الدكتورة هبة ما بتقولش كل حاجة بالعربي، وإن الدكتورة هبة رأيها عليه مؤاخذات شديدة. خلاص ملناش دعوة ليه تكتب بالإنجليزي. جزاكم الله كل خير على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.